العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الأيمين الطاهرين. العاشر عقيدتنا في الرجعة. كل الذي تذهب إليه بما نيه أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها عليكم السلام، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر، ويديل المحقين من المبطلين، يعني يجعل دولة تسلط المحقين على المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أصل هذه العقيدة في مذهب الإمامية، ولا يرجع تفاصيل العقيدة ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من الفساد، يعني المراتب العليا والمراتب السفلى من الإنسان ترجع، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم: تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون. قالوا، طبعا هذا أول أدلة الرجعة دليل القرآن، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. حينما يقول ربنا أمتنا اثنتين، يعني جرى عليهم الموت مرتين، أحييتنا اثنتين، يعني الإحياء صار مرتين، تكرر الإحياء مرتين يعني ماذا؟ يعني تكرر الموت مرتين، لأن معنى الإحياء متقوم بمعنى الموت، يعني بتقدم الموت عليه، الحياة بعد الموت هي الإحياء. فإذا قال أحييتنا اثنتين، يعني مر عليهم الموت مرتين ثم أعقب الموت حياة، هذا معنى ظاهرا، هذا ظاهر القرآن، هذا معنى احنا قاعد نستدل بالظاهر، وقد كنتم امواتا. ما معنى الموت هنا؟ ظاهر الموت يعني ماذا؟ عدم الوجود. لماذا؟ لانه قرينا عندنا انه هذول ما كانوا موجودين، فيقصد هذا المعنى. قرينا راح توضح ذيك الآية، صحيح؟ الكلمة القرآنية هذا في البحث، من بحوث الفقه مو بس التشريع، إنه أهل الكلمة القرآنية بعض الأحيان نأخذها كالسلاح ونحاول أنه نلتمس معنى هذا الاصطلاح من خلال استخداماته في أماكن أخرى. هذا راح يصير، هذا فرد منهج، وهذا المنهج ما واضح أدلته، يعني الدليل على حجية هذا المنهج ما موجود لحد الآن، ما أثرنا عليه الحمد لله. احنا عندنا ظهور حج، صحيح؟ درسنا بالأصول، قلنا الظهور حج. الظهور من يصير حجة؟ الظهور بحكم الخصوصيات والقرائن، صحيح؟ ظهور مثلا وقد كنتم أمواتا، وهكذا الآية اللي ذكرتوها، ظهور هذه الآية من خلال القرينة اللي تحكم جو هذه الآية أن المقصود من الموت في هذه الآية مو المقصود من الموت في المصطلح القرآن، احنا ما قلنا مو مصطلح، قلنا القرآن يتحدث بلغة العرب، ولو كان يريد يجيب عدة مصطلحات جديدة يخلي بالبداية يفتح عادة، يعني هكذا مثل ما كل واحد عنده مصطلحات يريد يفهم معنا بالبداية أو بالخاتمة يخلي جدول بمعاني المصطلحات، صحيح؟ هو تكلم بلغة العرب بلسان عربي مبين، صحيح؟ فالموت صار في تلك الآية من خلال القرينة المحيطة بذلك السياق في الآية الشريفة، صار الموت إلى ذاك المعنى، مو معناه نأخذ كل موت في القرآن يكون إلى هذا المعنى، لأن القرينة كانت في تلك الآية ما صارت في آية أخرى. واضح إن شاء الله؟ هذه فد عبرة نأخذها، فد عبرة عامة. كثيرا ما نسمع بعض الناس على المنابر في الكتب في الأحاديث إلى آخره، من يستخدمون من يردون يفسرون شلون عنوان تفسير القرآن، تفسير بعض القرآن ببعض، يحاولون يطبقوها بشكل يخرج بها عن مقتضيات حجية الظهور، ما راح ينفع، صحيح؟ يا ذي الحلم ما راح ينفع إلا أن يبلغ بالظهور فرد مرتبة. أنتوا إن شاء الله المصطلحات بالكم، حتى بعد ما نحتاج ندخل الآن بعد أصولي مفصل نشير، إلا أن يبلغ الظهور مرتبة بحيث يصير ناظر إلى ما غيره من الآيات القرآنية، يصير حاكم عليه مفسر. أما مجرد أن تحتفل كلمة بظهور ما بقرينة ما تحول ظهورها في نفس الآية، ما راح نقدر نستخدمها كمفسر وحاكم على الآيات الأخرى، راح تبقى في حدود هذه الآية. واضح إن شاء الله؟ ومو مجرد، طبعا هذه لها أمثلة كثيرة، نريد أن نستعرض الاشتباهات الكثيرة في هذا المجال، في كثيرا ما الناس يعني بعض الطروحات تضلل العوام من خلال القضية، يقول القرآن هو قال هكذا، القرآن هو تحدث هكذا، والقرآن احنا نعرف القرآن من خلال ماذا؟ احنا بالمنظار الفقهي الحوزوي الأصولي التفسيري المألوف اللي هو عنده ظواهر القرآن حجة يتعامل مع الظواهر. مرة اجتنا رواية فاشترت ذاك فرد بحث آخر، كيف نجمع بين الرواية والقرآن؟ الرواية تصير حاكمة، تصير مفسرة، ناظرة، مبينة، هذه أو أفضل وأرقى أنواع الحكومة إلى آخره، ذاك بحث آخر، هذا ليس الخلط الآخر. ففي مثل هذه الحالات لا، الآية اللي ذكرتها كان هناك قرينة تأول معناها الظاهر البدوي، يعني ظهورها التصوري راح يخرج عن معنى إلى ظهور تصديقي غير مطابق للظهور التصوري بسبب القرينة، صحيح؟ مثل المجازات أو مثل استخدام من قبيل المجازات والكنايات وأمثالها. أما هنا ما عندنا مثل الشيء يصدر من القرينة، نأخذ ظاهر القرار، نحتاج بالظاهر، هذا الظاهر قام دليل آخر على عدمه على استحالته، أيضا نبدأ نتعامل بالحالة موازنة بين ذاك الدليل الآخر وهذا الدليل، نحن بحث لا بأس به. أما ها هنا ما عندنا ظهور يتنافى مع الرجعة، إذا حصلنا ظهور ذاك الظهور يصير معارض لهذه الظهورات تعارض بدوي، نحاول نشوف يمكن الجمع بينهما أو لا، إذا ما أمكن الجمع نقدم الأقوى على الأضعف، أو إذا ما وصلت إلى إمكانية تقديم الأقوى على الأضعف راح نسقطها معا. لذا إحنا أصول البحث العلمي الروائي أو البحث العلمي في المنقول، في الأمور المنقولة، يعني في النصوص الشريفة القرآنية ومن السنغلتون هكذا، واضح إن شاء الله. فإحنا لازم نستفيد من حدث في هذا المورد أمثلة، ليش؟ لأن هو حجية الظهور، ترى أنا دائما أكد دروس الأصول، بعضكم قد يكون ما يعني حاضر، الحجية الظهور وأمثالها بل عامة المباحث الأصولية، ما نظرة فقط بس للفقه، لأن هي تنطلق من طريقة العقلاء في التفاهم، صحيح؟ تنطلق من السيرة العقلائية على الأخذ بالظهور، السيرة العقلائية على الأخذ بالظهور اللي على أساسها يتم التخاطب بين الناس، ليس فقط في مباحث الطهارة والصلاة والإرث والديات والقضاء، لا، هذا في كل الأحاديث، في كل الكلمات، في كل البيانات، حتى اللي تتناول العقائد منها ومن ثم، وحتى اللي تتناول أمور أخرى ومن ثم. كنا نأكد دائما نقول الأصول، أصول الثقافة الإسلامية، أصول الفكر الإسلامي إن صح التعبير، أصول المفاهيم الإسلامية، مو فقط أصول الفقه بهذا المعنى الضيق للفقه، يعني اللي يبدأ من الطهارة وينتهي بالدية، واضح إن شاء الله. وعليه الآن نرجع الموضوع، أن هذه جملة معترضة بس هذه الجملة تنفعنا كثيرا يعني في في عامة الأدلة على العقائد اللي تكون الاستدلالات فيها استدلالات نقلية مو عقلية. يعني احنا بعد نحتاج ان نتعامل مع معطيات النص. معطيات النص كيف نحصلها؟ نحصلها من خلال المباحث، يعني من خلال الحجية. صحيح. نرجع الآن الأصل. الآن الآية ماذا قالت؟ أمتنا اثنتين. أماته اثنتين. أماتين يعني ماذا؟ يعني واحد ما كان ميت هو أمات. صحيح. هذه قد تكون دلالته مو بذات الوضوح، يعني كان هو ميت أول ما قبل ما يخلق مثلا كان يعتبر في حكم العدم فميت، بعد ما خلق صار حي، ثم بعد هذا أماته الله. فتحقق قد يمكن ها هنا أن نخرج القضية، خصوصا مسألة الرجعة فرد مسألة قد يكون فيها شيء من الغراب يحتاج لنا دليل قوي هي حتى نثبت. نقول هذه أمتنا هي فيها دلالة، فيها استظهار. لا تريد تستظهر تقدر تستظهر. أماته مو كان ميتا فأحياه، لا، أماته يعني هو لم يكن ميتا ثم عرض عليه الموت. صحيح. فأمتنا اثنتين فيها دليل على الرجعة، ولكن مو بذاك المقدار والمرتبة من الوضوح اللي في قوله أحييتنا اثنتين. أحييتنا بعد أشياء أوضح، لأنه أحيا واضح، نعم كان ميت ثم أحيا، واضح إن شاء الله. ها ليش أظهر باعتبار الإحياء دي؟ يعني هاي مسألة استاذ ما كان اظهر متساويان بالظهور، الحمد لله ليش ندخل. المهم انا في نفسي قد يكون يرجع الى هذا الانصر، يعني مو موضوع ازالي. المهم بالنتيجة احنا عدنا في الاية الشريفة دليلين اثنين، امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، كلاهما يكون دليلا على الرجعة. فاذا اجتمع تعاضدا في الدلالة، خصوصا وانهما في سياق واحد، تكون دلالتهم بعد أبلغ أوضح أقوى. فهل إلى خروج من سبيل؟ نعم، قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإيمانية بأجمعها عليه، يعني على الرجعة، على وقوع الرجعة. إلا قليلون منهم، قليلون منهم يبدو قليلون من الإيمانية، تأول ما ورد في الرجعة بأن معناها، لأن عادة الإمام ما يتأول، الإمام هو يبين. من قال تأول؟ بعد هذا نقول الاستثناء من يكون من الإمامية، من يكون الاستثناء من أهل بيت العصر، واضح إن شاء الله. لأن الإمام بعد مو شأن أن يتأول، شأن أن يبين، هو يفرض عن الحقيقة مباشرة، واضح إن شاء الله. تأول ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر عليه السلام من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. طبعا هذا التأول إذا كان هناك أدلة على عدمه، بعد التأول يحتاج إلى دليل، إذا نهض دليل على عدمه صار مقابل لأدلة الرجعة، فنعقد موازنة. إذا انتهينا إلى أنه لا هناك أدلة حقيقية لهذا التأول بحيث تنهض في قبال أدلة الرجعة الذي سيأتي من المصنف أنها متواترة ومن ضروريات المذهب، فبعد عادة هذا التأول ما راح يكون مورد للاعتناء والقبول. والقول بالرجعة، احنا في بحث الرجعة، نعم ما أذكر، ما أذكر منه. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، مما يشنع به على الشيعة ظلما هو القول بالرجعة، كأنه هذا من أقبح الأمور، بحيث يكفي كأن إطلاق هذا الكلام في نسبته إلى الشيعة، بحيث هذا يكفي لإبطال مثلا مذهب التشيع. عن مذهب التشيع من جملة سلبياته القول بالرجعة. من هنا شو يصير البحث؟ يصير البحث بعد مو عن إثبات الرجعة التي يقول بها الشيعة، يعني رجعة بعد الإمام المنتظر، ش ايش راح يصير البحث؟ يصير البحث في ان الرجعة من الامور غير المستنكرة، ونستدل على تحققها قرآنيا ولو من خلال مصادر غير ما يقوله الشيعة لإثبات أن الاعتقاد بها ليس مستنكرا، لأنه ما دام هذا الأمر تحقق صار مثلا في حق عزير، ما دام الرجعة تحققت في عزير فإذا من الممكن أنه تتحقق الرجعة. فإيش صار البحث؟ صار البحث في قبال أشبه في قبال الإمكان الوقوعي، مو أن إمكان عقلي، لا إمكان وقوعي، لأن هذا من يقول الشيعة يقولون بالرجعة يستبطن كلاما هذا في الأمر مما لا يمكن أن يقول به أحد، مما لا يمكن أن يقع. فإحنا من نثبت له وقوعه ومن نثبت له تصريح القرآن به الذي هو آيات للمتدبرين الذي هو ذكرى للمؤمنين، حينما يأتي هو القرآن يصرح بمصادق نماذج من الرجعة ولو كانت غير هاي الرجعة اللي إحنا نؤمن بها، لكن هذا التصريح معناه فكرة الرجعة فكرة قرآنية مو شاذ عن الفكر القرآني والعقيدة القرآنية الإسلامية. وإن كان قضية عزير نريد نستدل بها كاستدلال قياسي بالقياس، يعني قياس الباطن، نستدل بها أنه ما دام هذا تحقق أذن راح يتحقق غير، هذا ما راح يكون دليل صحيح. وإنما نستدل بها على ماذا؟ نستدل بها على عدم استقباع واستنكار هذا الأمر، هذا أمر ممكن. تلاحظون حديث المصنف هذه التفاصيل الآن، خلينا الأصل المطلق. وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي، أن هذا الراوي الفلاني يعتقد بالرجعة، فكأنه هذا يسقطه يسقط حتى كلامه عن الحجية، والشناعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها، ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك، بل أشنع أشنع من الكفر والشرك. وكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبذ به الشيعة الإيمانية ويشنع به عليهم. ولعل بعض يعني الأقوال التي تتعامل مع الرجعة تعامل يعني مثلا متواري فيرجي يفصح لا يفصح عما في قناعته، هو بسبب هذا الضغط الإعلامي، هذا الضغط الكتابي ضد الشيعة، فيحاول أنه يقول هذا مو من أصول التشيع. لاحظتوا يركز على هذا الجانب، احنا لا نقول انها من اصول التشيع بذلك المعنى بحيث يتقوم تشيع الانسان بالايمان بها، استفدتوا؟ احنا ما نقول هذا الكلام، وان كان يعني مصنف ما يقوله، والبعض قد يركز على هذا الامر من اجل كانه استيعاب هذه الحاله الاعلاميه الشديده الشرسه ضد الشيعه بحيث يتعامل معه بنحو اللي يقول يرى هذا الرأي يسقط روايته أصلا عن الاعتبار، مع أنه إذا كان صادق حتى لو كان نصراني بعض المسلمين يبنون على حجية كلامه ما دام هو صادق حتى لو كان نصراني. ولا شك في أن هذا النوع من التخذيلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غير ذريعة أو فيما غبر ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده، ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة ولا يتصادم معها، بل يؤكد صحة العقيدتين. إذا الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر، الرجعة قطعا راح تتحقق الرجعة في يوم القيامة صحيح، إن إلى ربك الرجعة صحيح، ظاهر هذا الشيء إلى يوم القيامة، فهذا قطعا ما يتحقق البعث والنشور بعد الموت، فأصل هذا التحقق ما راح يتنافى التحقق قبل ذاك البعث الأكبر، ما راح يتنافى ويا عقيدة من عقائد الإسلام الأولى التوحيد والنبوة والمعاد، وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون معجزة لنبينا وآل بيته صلى الله عليه وعليهم، وهي عينا معجزة إحياء الموتى التي كانت في المسيح عليه السلام، حينما كان يحيي الموتى يعني ألم يكن يرجعهم بعد الموت من المصادق، يعني شبيهة به، بل أبلغ هنا، ها هنا تكون بدعة أبلغ. لماذا؟ لأنها بعد أن يصبح الأموات والميمن، لأن الردعة بعد أن تصبح يعني جسد الميت يصبح رميم، ينتهي يتلاشى يذوب، بحيث يكون رميما بعد، مو مجرد مو جسد ومجرد تبعث به الحياة. فيصير دي أمرين، الأمر الأول بعث الحياة، الأمر الثاني لملمت وجمع أجزاء الجسد وإعادتها إلى حالتها الأولى. بينما الردعة التي كانت في عهد عيسى عليه السلام من خلال بعض الروايات اللي وردتنا عن أن المسيح عليه السلام كان يحيي بعض الموتى بإذن الله في قضية أو في قضايا نادرة، كان يحيي الميت ثوان يعني جسده بعد ما متلاشي ولا متحدد. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا لا عجب من أمر الله. نعم احنا من اول مهدنا للحديث قلنا احنا ما قاعد نستدل هذا الكلام، احنا قاعد نستدل على الامكان الوقوعي للرجعه. صحيح مهدنا هذه النقطه حتى بعد هذا الاشكال من اصله بعد ينتهي. واما من طعن في الرجعه باعتبار ان هو المصنف هو هذا حديثه يقول اعتقاد بالرجعه لا يخدش في عقيده التوحيد، يعني هذا مو يريد يثبت عدم التناسب بين هذا الامر وبين عقيدة التوحيد وأقوى العقائد الأولى الأصلية للإسلام، هو يريد يثبت الرجعة من خلال هذا الكلام، قلنا وإلا يكون من القياس وهذا باطل. وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل، التناسخ سيوضح المصنف، لأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني والرجعة من نوع المعاد الجسماني. فإن معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأول. ليش قال منفصل؟ طبعا لأن هو البدن هو يتجدد يزول، فالنفس لابد أنه تنتقل من بدن من بعض أجزاء البدن إلى الأجزاء الجديدة التي توجد في البدن. قال منفصل حتى يخرج هذه الحالة، يعني يخرج تخرج روح من بدن إلى بدن آخر منفصل عن هذا البدن تلتحق فيه روح البدن الأول. واضح صار إن شاء الله؟ هم يعبر عنه تناسخ، لعله هو هم ما يرجع الحلول إلى هذا المعنى مثل ما تقول. وليس كذلك المعاد الجسماني. ما هو تعريف المعاد الجسماني؟ لأنه مصطلحات مهمة ولو راح نتحدث عنه إن شاء الله في بحث المعاد. فإن معناه رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية، يعني المشخصات اللي تجعل نفس هذا دون غيره، رجوع نفس البدن الأول بمشخصاته النفسية، أو مقصود من النفسية يعني بمشخصاته الروحية. نفس يعني بمعنى النفس، مو نفس بمعنى التأكيد، نفسية بمعنى النفس، أنه هو نفسه راح ترجع إلى بدنه. فكذلك الرجع، فالرجعة صارت من نوع المعاد الجسماني. المعاد الجسماني إذا واحد يريد يتخيل بطلانه أو استخالته، يعني يتخيل بطلان المعاد، فيكون البحث معه في أصل الإيمان بالمعاد. واضح إن شاء الله؟ وإذا كانت الرجعة تناسخا، فإن إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا. يقول إذا لا تردون الصدون يسمون الرجعة تناسخ، ما قولكم في إحياء؟ لاحظوا استدلاله من أجل ماذا؟ من أجل يثبت إمكانية الرجعة من ناحية مثلا عقلية، بل من ناحية دينية أيضا، يعني من خلال المنظور الديني القرآني. يقول إذا أصررتم على أن الرجعة تناسخ، ارجع عيسى أحياء عيسى للموتى أيضا سيكون تناسخ. إحنا لا نؤمن من الرجعة أكثر مما نؤمن بأن عيسى قد أحيا الموت، هذا المقصود. ماذا تقصدون من ذلك؟ تصرون على تسمية هذا بالتناسخ؟ نعم نحن نقول ها هنا هذا أيضا تناسخ، فليكن تناسخا، فليكن له اسم التناسخ، مصطلح التناسخ تناسخ، وإن كان ما إلى معنى التناسخ الباطل. والمعاد الجسماني أيضا سيكون من التناسخ، كان البعث والمعاد الجسماني تناسخا. إذن لم يبقى إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين، الأولى أنها مستحيلة الوقوع، واضح بعد هذا ثبت عدم استحالة من خلال ما تقدم من الحديث، بعد هذا ما كده عن الرجعة مرة ثانية إلى مسألة الاستحالة. الثانية كذب الأحاديث الواردة فيها، وعلى تقدير صحة المناقشة، يقول على كل تقدير لنفترض أن الرجعة مستحيلة، لنفترض أن الروايات التي وردت في الرجعة كلها أو كلها غير مطابقة للواقع، ليست صادقة، ليست حقيقية، لنفترض كل هذه الافتراضات، فإنه مع كل ذلك لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة. ظلم هذا تجني على طائفة كبيرة من المسلمين. لنفترض أنهم اعتقدوا بهذا الأمر، احنا بعض الطوائف الإسلامية الأخرى أيضا لنا عقائد نعتقد بأنها تعتقد بأمور مستحيلة، نحن متأكدين من أنه عقيدتهم بأمور مستحيلة أو بأمور خاطئة، مو مستحيلة ممكن لكنها خاطئة، لكن كونهم يعتقدون بأمر مستحيل أو أمر خاطئ من سوغنا أن نشئنا عليهم بهذه الطريقة. وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح، ولكن لم توجد تكفيرا مخروجا عن الإسلام. ولذلك أمثلة كثيرة منها الاعتقاد بجواز سهو النبي أو أصيانه، نحن نعتقد هذا من الأمور الخاطئة، هي قد تكون ممكنة أو تكون مستحيلة بمعنى الاستحالة الدينية، استحالة يعني من خلال استحالة الوقوعية. واضح الفرق بين الاستحالة الوقوعية بالعصمة، لأن الاستحالة هنا يستحيل أن يصدر منه بأي معنى، مو يستحيل يعني هو مقهور ومجبور تكوينا، لم يستحيل منه تكوينا أن تصدر منه المعصية، لا، مستحيل يعني بلحاظ الخصوصيات اللي عنده لا يقع منه هذا الأمر قطعا، لا يقع، يستحيل أن يقع بهذا المعنى، يعني نفي الوقوع نفيا بتيا. طبعا طبعا إن كان ذات موجود عنده، حتى إن كان سهو أيضا موجود. ومنها الاعتقاد بقدم القرآن، قرآن الله سبحانه وتعالى أنزله كذا إلى آخر، قضية قدم القرآن أيضا من الأمور التي صارت موعد حتى التقاتل بين المسلمين أو مورد قتل بعض المسلمين بسببها. ومنها القول بالوعيد، قول بالوعيد يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد، وهذا الذي ذكره في القرآن من تهديد بالنار هذا من باب الوعيد، الوعيد لم يجب الوفاء به، الوعد يجب الوفاء به، الوعيد من الله سبحانه وتعالى رحمته أبعد من أنه يعذب بلظى النزاع على الشوى كذا، هذا التعذيب المقام من حديث، يقول هذا ما يقص حقيقة حتى الظاهر، هذا معنى الوعيد، فهذا من باب الوعيد والحث على الطاعة، ولا في واقع الأمر وحقيقته لا يعذب الله أحدا، هذا القول مناسب لصراحة القرآن. ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده، هذا الاعتقاد أيضا نسبة أمر قبيح إلى النبي صلى الله عليه وآله، وتقليل من شأن النبي صلى الله عليه وآله، من شأن الإسلام أنه الإسلام اللي يهتم بكل التفاصيل، هذا اللي يتقدم في بحث الإمام حتى نقلنا عن ابن سينا لا تذكرون الشيخ الرئيس كان عبر عنه، الإسلام اللي يهتم بكل تفاصيل الحياة وحاول أن يغطيها بتشريعات مكملة إلها، والله سبحانه وتعالى الذي أنعم بتكوينه على عامة الخلائق بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وإذا به يبخل على المسلمين بأهم أمر عندهم بعد رسول الله، وموقع رسول الله مو أهم موقع، وإذا غاب عنهم رسول الله يبقى الموقع شاغر فارغ بلا أن يكون هناك توجيه من الله سبحانه وتعالى للمسلمين حول هذا الأمر. على أن هاتين المناقشتين لا أساس، نعم يعني بعد محسب معنى القدم، ونحن ما نريد ندخل التفاصيل، لأن هو معنى القدم هو به أدى احتمالات كلام النفسي في المقصود من عنده، فرد حديث يعني مو محل، يعني مو محل كلام الكرناء، ولازم كلام الكفر، إذا هو واقعا ما كان يعقد قلبه على الكفر، احنا يعني كيف نتهم بأنه كان وشاهد الشهادتين، كيف نتهم بأنه كان، هذا ما يجوز، واضح إن شاء الله. على أن هاتين المناقشتين يعني في الإمكان وفي الروايات صحة الروايات لا أساس لهما من الصحة، أما أن الرجعة مستحيلة فقد قلنا أنها من نوع البعث والمعادي الجسماني، غير أنها بعث موقوت في الدنيا، والدليل على إمكان البعث دليل على إمكانها، ولا سبب لاستغرابها إلا أنها أمر غير معهود لنا فيما ألفناه من حياتنا الدنيا في حياتنا الدنيا، وما أكثر ما يؤكد العلماء على عدم تأثير هذا الأمر في الاعتقاد بالعقائد، الاعتقاد بالغيب، الاعتقاد بالحقائق، لأن أكثر الحقائق غير مألوفة لدينا، أكثر الحقائق غير مادية، وإحنا من نقول مألوفة يعني نقصد الأمور المادية، أما مألوفة بالحاضر الفهم القرآني اللي يعيش جو القرآني وحقائق القرآن، لا هذا يكون عنده مألوف. حينما المصنف يعبر غير مألوفة يقصد غير مألوفة ماديا، وإحنا أكثر الحقائق وأهم الحقائق ورب الحقائق هو غير مادي. إذا صار البناء إحنا نتخذ استبعاد واستغراب قضية ما منشأ في عدم الاعتقاد بها، او يشكل لنا حاجز من الاعتقاد بها، انه واحد ما يتفاعل مع هذا او ما يعيش، هذا ما راح يصلح لان يكون منشأ لعدم الاعتقاد. نعم. والدليل على ان كان عفوا ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها، مجرد وخيال الإنسان لا يسهل عليه، طبيعة خيال الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه. يعني أنت تلاحظ شدة تأكيد القرآن على البعث، تأكيد على البعث والنشور واليوم الآخر وضرب الأمثلة لهذا الأمر، الأرض أحييناها فنبت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد وإلى آخره من الأمثلة القرآنية القضية، لعله من جملة مناشئه وأسراره هو هذا تغذية الإنسان وترويج يعني هذه الفكرة عنده بحيث يعيشها في نفسه، مو مجرد يؤمن بها في عقله حتى تتقرب القضية عنده تصير واضح. وذلك كمن يستغرب البعض فيقول من يحيي العظام وهي رميم، فيقال له يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا، قد يكون يوجد دليل عقلي على الرجعة، ولكن هو يقول لا دليل عقلي، يعني الآن احنا ما عندنا دليل على نفيه أو إثباته، ولكن قد يكون البعض يقدر يتوصل من خلال بعض المقدمات إلى دليل عقلي على الرجعة، على وقوع الرجعة على كل حال. أو نتخيل عدم وجود الدليل في مثل ذلك مما لا دليل لنا على نفيه أو إثباته، أو نتخيل عدم وجود الدليل، يعني لو فرضنا احنا كنا نتخيل عدم وجود الدليل، ما عندنا دليل، نتخيل عدم وجود الدليل مو واقعا ما عندنا، يريد يشير إلى هالقضية، يعني هذا الأمر قد يكون فيه دليل عقلي، لكن لو فرضنا تخيلنا عدم وجود الدليل يلزمنا الرضوخ إلى النصوص الدينية التي هي مصدر الوحي الإلهي، التصديق برسول الله من أهم وأوضح مصادقه هو قبول ما يذكره من معتقدات، قبول يعني خضوع أن التصديق يصدق بحقيقة ما يذكره من حقائق أو ما ذكره من صدقهم رسول الله صلى الله عليه وآله، من عينهم رسول الله أئمة من بعده، هذا قبول ما يقولون، هذا أيضا من مصادق التصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله. وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات، كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى. يعني إحنا نريد يبعد الاستغراب من خلال هذه النماذج، نريد يستدل كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وكقوله تعالى أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والآية المتقدمة قال ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، وإن تكلف بعض المفسرين في تأويلها، تأويل يحتاج إلى دليل ظاهرها يدل على الرجعة بما لا يروي الغليل ولا يحقق معنى الآية ولا ينسجم مع معنى الآية وخصوصياتها. وأما المناقشة الثانية وهي دعوة أن الحديث فيها موضوع، فإنه لا وجه لها. لماذا؟ لأن الرجعة من الأمور الضرورية، ضرورية يعني ماذا؟ يعني أمر قطعي ما يحتاج إلى إعمال نظر، إلى استدلال. واضح معنى ضروري مقابل نظري؟ واضح إن شاء الله. من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة، ضروري مو بس حتمي، اكو حتمي يصير عندنا امر حتمي ويحتاج الى استدلال، عندنا حتمي وما يحتاج إلى إعمال فكر. تذكرون الفرق بين الضروري والنظر؟ لا يحتاج إلى إعمال نظر بالمنطق، هذا نأخذه بالمنطق. فإذا توقف على عملية غير عقلية ما تحول عن كونه بديهي وضروري. تذكرون مثال ليبحث عن شيء في الغرفة فوجدها بعد ذلك فأرة وإلى آخره، بالكم أنت لحتى بالتمارين، هذا ما يحول عن كونه ضروري. فإذا احنا نبعد هنا في مكاننا واحنا ما قانون الرجعة وكان عين تهويشات وتهويلات عن الرجعة، نقول عجيب شو نقول ضروري، شو انا ما اؤمن به، يفترض كأنه هذا ضروري، الضروري يعني لازم هو موجود عنده، لا مو ضروري انه الضروري يكون موجود عندي او عندك، الضروري يعني اللي ما يحتاج الى اعمال فكر ونظر. واضح ان شاء الله؟ الجن كيف احصل على هذا؟ اقطع راجع روايات الرجعة، راجعها اذا ما اقطعي وما كان عندك في الشبهة معينة تحوز من القطع. بعض الأحيان تصير شبهة مقابل بديهة، شبهة مقابل ضروري، قد يصادم هذا الأمر. ولكن لو فرضنا خلف القضية من الشبهة في قبال بديهة ووجهت حواس الناس وإلى آخره بعد من المعنى المنطقي، بعد ما نحتاج نستذكر أكثر من هذا المنطق، فهذا يكفي. لماذا يكفي؟ لأن يكون هذا الأمر ضروري فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة. يبقى ينكر الضروري، طبعا تعلموا احنا ينكر الضروري إذا رجع إلى إنكار يعني إلى إنكار الأصل من أصول الدين يلزم من عند الكفر. إذا ما رجع إلى الإنكار يلزم من عند الكفر، هذا موجودا بالفقه. يذكرون أنه ينكر الضروري مو كافر بشكل مطلق، كافر إذا رجع إلى الإنكار، لكن الملتفت المنتبه إلى ضرورة هذا الأمر، فهذا عادة يكون إنكاره يرجع إلى عدم التصديق. الجاهل قد يكون إنكاره للضروري من يرجع إلى عدم التصديق، أما العالم الملتفت مرة صار عنده شبهة هذا أيضا بحث آخر، إذا لا ما نحتمل في حقه أنه صار عنده شبهة وإنما أنكر ضروري، هذا إنكار ضروري يرجع إلى إنكار الأصل. لا، الملتفت الى الشيء نفسه. الجاهل ما ملتفت، ما شايف الادله، ما مراجع، اما اللي مراجع الادله ومع ذلك ينكر وما عنده شبهه صار منكر ضروري مساوق لانكار صدق النبي صلى الله عليه وسلم للاقرار برسالته وصدقه او صدق الائمه صلوات الله عليه. فبعض العلماء من يتحدثون بالفقه يقول المنكر الضروري ايضا كافر، عادة يقصدون هذا الأمر. ولهذا الآن الموازنة النهائية الآن بالكتب الفقهية الأخيرة بالرسالة العملية شو يقولون؟ يقول إذا كان يرجع يطلقون الكلمة بعض الآن ما يرجع إلى إنكار الأصول. نعم افرض مثلا يأولون عمتنا يعني الموت قبل الحياة والموت بعد الحياة، تأويل بلا بلا يعني بلا زبيب يأول، نقول هكذا المقصود. وأما المناقشة الثانية وهي دعوة أن الأفضل وبعد هذا فلا تعجب من كاتب شهير يدعي المعرفة مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام. أحمد أمين كتاباته كثير فيها تجني يعني على الحقائق على الشيعة بالخصوص، الله أعلم بعد مناشئ هذا التجني. إذ يقول فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة، فأنا أقول طبعا هنا هذا من واحد يجي يتهم اليهودية يتهم الشيعة باليهودية، احنا ما نجاوب كل شيء. أكو كتاب جديد مطبوع اسمه تدوين القرآن، واجئوا شوفوا شقد كانوا أئمة أحمد أمين يتأثرون باليهود وبالأخبار اللي صادرة من يهوديتهم. بس راجعوا هذا الكتاب وستجدون العجب العجاب يعني في القضية، لأنه هو جامعنا روايات موجودة من كتب من مصادر. فهناك روايات كثيرة نجد فيها حتى خليفة من الخلفاء اللي هم يعتبرون خلفاء يعتمد على كعب الأحبار، لكن مو كعب الأحبار بما إله من خصوصية من ناحية كونه مسلم، لا، كعب الأحبار بخلفيته اليهودية، ويتوصل في بعض الأحيان إلى رفض لبعض الأمور القرآنية من خلال هذا. واضح إن شاء الله؟ فيام اليهودي بعد، الله أعلم رحمه على كل حال. حتى بالنسال ومن هو اللي صالح اليهودي. فأنا أقول له على مدعاه اليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة، باعتبار الدين الديانة اليهودية بها حديث عن الرجعة، صحيح؟ فكأنه يفترض أن الشيعة حينما آمنوا بالرجعة هذا ناشئ من تأثرهم بالديانة اليهودية. يقول محض التأثر بالديانة اليهودية، احنا هذا ما نعتبره أمر، وإن كان هذا خطابيا قد يستخدم للتشنيع على الآخرين من باب الجدل والمغالطات، يعني كحالة خطابية مو حالة موضوعية، قد يستخدم، لكن احنا مرد نستخدم. احنا حينما أشرنا جدنا راجعوا هذا الكتاب وتابعوا بي، لا راح تلاحظون حالات من التأثر بالفكر اليهودي في قبال القرآن. هذا المهم، يعني هو كما هو موضوع البحث تدوين القرآن في قبال القرآن الكريم. فهنا يصير الجانب السلبي من اليهودية، اليهودية فيها حق باعتبار دين من الأديان، النبي صلى الله عليه وآله هو جاء مصدقا لنبي اليهود موسى عليه السلام، مصدقا لما بين يديه من الرسل، صحيح أو صحيح؟ فتصديقه معناه قبوله بتلك الحقائق. اليهودية ما تحرفت بشكل كامل، ويا ليتها كانت هكذا، لأنه ما تحرفت بشكل كامل بعد راح تفتضح. هو المشكلة الخطورة وين؟ مو بالتحريف الكامل، مو بالخطأ الكامل، الخطورة باللي عنده صواب كثير وعنده خطأ كثير، هذه الخطورة. ولهذا دائما ما يشفع صواب أحد لخطئه، أنه والله هذا عنده كذا كذا كذا، هذا مو شافع لخطأ، هذه فرق قضية مطلقة. نأخذ أحمد، هو هذا الشيء اسمه أحمد أمين، أحمد أمين مو صاحب التكامل طبعا في الإسلام، أحمد أمين الحق هذا غير ذلك. نعم هذا بلي، هذا عراقي في مصر. فأحمد أمين في كتابه كثير من الأمور الحقائق صحيح، ولكن ما يشفع له الخلل بها، يعني هذا الصواب الكثير ما يشفع للخطأ، ومع أن خطأها هنا كثير جدا. على كل حال يقول فأنا أقول له على مدعاه اليهودية أيضا ظهرت في القرآن بالرجعة كما تقدم ذكر القرآن لها في الآيات المتقدمة، ونزيده فنقول والحقيقة أنه لا بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من المعتقدات والأحكام الإسلامية، لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية، وإن نسخ بعض أحكامها ظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام. هذا كله على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعيه هذا الكاتب. وإحنا من انبذنا أحمد الأمين وانتقدنا أئمته الذين يتأثرون باليهود، ما انتقدناهم في يهوديتهم اللي صالحة لأن تكون مشتركة مع الإسلام، يعني في الجانب الحق من اليهودية، وإنما في أي جانب؟ في الجانب اللي يقف في مواجهة القرآن الكريم. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، بحيث إذا الإنسان ما نظر فيها ولا اعتقد بها كأنه رح يلزم من هذا أن يخرج مثلا عن الحق وأن لا يدخل الجنة، تحرم عليه الجنة لأنه يصير عنده نقص في إيمانه، وإن كان فيه من الحقائق التي تكمل إيمان الإنسان، وإنما اعتقادنا بها لا فرق بين أن يكون، شوفوا هذه من القضايا مع الأسف ما حققوها علمائنا. إحنا أنه ضروري من ضرورات المذهب، هذا قائم بالمذهب صحيح، لكن الإيمان به كونه ضروري من ضرورات المذهب مو معنى عدم الإيمان به راح يخرج الإنسان عن المذهب. إذا ما راجع، إذا أنكر راح يخليه يخرج، إذا ما راجع ما آمن به ما راح يخرج عن المذهب، إذا راجع وأنكر راح يكون يخرج عن المذهب. يبقى خروجه عن المذهب مرة يكون عن تقصير وراح يؤخر، مرة يكون عن قصور مثل ما كثير من الناس قبلوا عن المذهب، لكن خروجهم كان قصور إن شاء الله الله يحفظه. واضح إن شاء الله؟ يعني شوفوا هذا إن أكو أمور، يعني كل واحد يشخص أدنى الأصول وأدنى الضروريات وأدنى مرحلة، يعني في كل من الأمرين. الأصول إذا واحد ما راجعها ولا آمن بها ما عنده إيمان، ف فكل خصائص الإيمان الأساسية هذه بعد ما ينحصل. اللي من أوضحها كونه من أهل الجنة، يعني خصائص الأخروية، هذا تحدثنا عنها الذكر في بداية الحديث، في بداية بحث العقائد، درس العقائد. هذه أصل أصول الإيمان. ثم تجي ضروريات الإيمان، ضروريات الإسلام أو ضروريات المذهب، اللي هو المذهب هم مفرد أم منفصل، هو المذهب هو عين الإسلام الحق. فتلك الضروريات ما يجب فرقها عن الأصول أنه ما يجب عليك أن تبحث بها. طبعا مو كل اللي منها الضروريات أعم من الأصول، لاحظوا الأصول أخف. فالأصول الضرورية يجب أن تبحث بها لكونها أصول. الضروري طبعا هذا من خلال كلام المصنف، الضروري لا، الضروري ما يجب عليك أن تراجع أو تبحث به وتؤمن به، ولكن إنكاره يخرجك عن ما هو ضروري له. إذا هو من ضرورات الإسلام يخرج عن الإسلام، إذا هو من ضرورات المذهب يخرج عن المذهب. فالآثار كونه بالمذهب خصوصيات بركات، أو كونه داخل بالمذهب وهذه الخصوصيات الخاصة التي للولاية وللارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم والارتباط بالمذهب، هذا راح يتجرب من عليه متى إذا أنكر. لكن يقول أنا ما أؤمن، ما أؤمن، إذا ما تقول مو تعتبر نفسك هنا إيمانك على خطر، لا، روح ابحث، هذا أمر حسن، تزداد معلوماتك، تزداد عقيدتك، يتكمل إيمانك، الإيمان مراتب، هذا أمر حسن جدا. ضروري قد يكون بمعنى ضروري، يعني معنى يعني حسن جدا، لازم بهذا المعنى، ليس من الأصول. لا، شنو خصوصية الأصول؟ الأصول يجب الاعتقاد بها ويجب النظر فيها. وأنا ما أعتقد، روح انظر، لماذا لم تتعلم؟ تعلم، لأن ما علمك، لماذا لم تتعلم؟ إذا تعلم هاي أصول، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة علما، بالنسبة للي هو بعد ما معتقد، هذا بعد أن يبحث، أما اللي بحث ويقدر يشخص، صحيح؟ لا، مو إلا ننظر بالرجعة، يمكن إحنا بمقدار من النظر نعرف أن الرجعة ليست من الأصول، لأن إحنا من خلال متابعتنا للروايات اللي تتحدث عن عناصر الإيمان الأساسية أو من خلال الأدلة العقلية أو من أي طريقة نتوصل إلى أن هذا هو جوهر الإيمان وأصل الإيمان، ما موجودة بالرجعة ولا موجود تركيز على الرجعة. أفرض بعني أنا ما بحثت الرجعة، أنت بعدك ما بحثت الرجعة، ولكن عدم البحث بها ما يلغي كل نتيجة مرتبطة بها، ما يلغي أنك تتوصل إلى أنها ليست ضرورية، أنها ليست من الأصول، ماكو مانع، واضح إن شاء الله. كونك ما توصلت إلى صدقها وتحققها ومرتبة تحققها وكونها مثلا من الضروريات أو لا، هذا ما يلغي أنك تتوصل في مرحلة سابقة لأنها ليست من الأصول، واضح إن شاء الله. أنا وضحت هي العجلة كلي إنسان معدني. إحنا عدنا شنو كان إشكالكم؟ نقول أنه إحنا شلون نعرف أنه هاي ضرورية أو مو ضرورية أو من الأصول أو ليس من الأصول؟ كيف نعرفها؟ من نقدر نعرفها إلا بعد ما نبحث بها. مقصود نبحث بها يعني ما؟ إذا المقصود نبحث بها يعني ننظر ولو بمقدار ما نبحثها، هذا صحيح. أما إذا لا ظاهر من نبحث بها يعني نبحث بها لا نوصل إلى نتيجة البحث، هذا لا، هذا محل إشكال. ليش؟ لأنه إحنا يمكن أن نبحث في الرجعة ونتوصل إلى أنها ليست من الضروريات، وبعد ما وصلنا إلى نتيجة بشأن الرجعة عند الرجعة، بعد ما وصلنا إلى نتيجة في أن الرجعة حق أو محق، أن الرجعة تتحقق أو لا تتحقق، ما وصلت إلى هذه النتيجة، ولكن أنا قبل الوصول إلى هذه النتيجة من خلال متابعتي لخصوصيات الدين أو المذهب الأساسية المقومة إليه التي لا يتم إلا بها، اتهمت أن الرجعة ليست منها، ماكو معنى، واضح إن شاء الله. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين يدينوا بأصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها، بل أخبر عنها حتى القرآن. ليش بعد المصنف يخصصها بأهل البيت؟ بعد مو واضح معنى. هو نبه للقرآن، هو نبه إلى القرآن. الحمد لله.